بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه إذا شاهده ويأكله إذا غاب عنه، إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله، إن أسرع الخير ثوابا البر، وأسرع الشر عقوبة البغي، وإن شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. في هذه الكلمات مجموعة من البصائر السلوكية والفكرية أو الثقافية أو المعتقداتية، سميها ما شئت. المقطع الأول يتحدث عن شخصية الإنسان، وأن الإنسان الذي يتلون بألوان متعددة هو إنسان غير سوي، بمعنى لا بد أن يكون الإنسان واضحا في تعاملاته، بمعنى آخر لا بد أن تكون أن نملك الشجاعة ولا نكون جبناء، وبمعنى آخر أن نكون صادقين مع بعضنا البعض، وبالتالي نثق في بعضنا البعض. أما انفصام الشخصية والتعاطي بوجه ثم من الوراء نتعاطى بوجه آخر، فهذا ليس بخلق رسالي ولا بخلق إنساني. يا هشام، بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين. وجه لطيف، وديع، حباب، صادق، وما شابه، وهذا الوجه الظاهري. وجه آخر خفي، حقد، جبان، مسيء إلى آخره. فبالتالي هذا الإنسان مو طبيعي. أنا أتعامل معك بوجه ظاهره الحسن، وتعامل في ورائك بوجه حقيقته الإساءة. هذه ليست صداقة وليست أخوة، وإنما هذه تنبع وعن اختلاف المنهج. بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه إذا شاهده ويأكله إذا غاب عن قدامه، مدح وثناء، في وراءه غيبة ونميمة. تلاحظوا هذه الحالة، حالة الغيبة والنميمة من وراء الستار، وحالة المدح والثناء في الأمام، تعبر عن جبر، تعبر عن حقد، تعبر عن غيرة، تعبر عن نقص في الشخصية، تعبر عن تناقض، تعبر عن عدم ثقة، تعبر عن عدم أخوة، تعبر عن عدم صداقة. لأن لو هذا صديقه وأخوه ويحبه وهو ما شابه، ما أساء إليه فيما وراءه، وإذا عنده غلط في أمامه يقوله له، وما بينه وبين نفسه. أما هذه الحالة حالة سيئة، وبالخصوص أنا أتكلم عن هذه الحالة بين المتدينين، بين أهل المساجد، يعني ما بين بعضهم البعض، بعضهم أقول كل، في هناك ما شاء الله عليهم، هناك الصادقون، لكن هناك البعض بسبب جهله، بسبب وساوس الشيطان، بأي سبب كان، حينما يكون مع بعض، يكونوا مع بعضهم البعض، يشوفهم يبتسموا لبعضهم ويمدحوا بعضهم أو ما شابه، بس يغيب عنه يشوف يكيل عليه التهم والشتائم. هذا مو حالة تدين، هذه مو حالة رسالية، هاي تعبر عن ضعف، ما تعبر عن قوة. لأن إذا كان هذا الطرف عنده إساءة لابد أن تصلحها حتى يتقوى البناء، وبالتالي تحدثه أمامه بانفراد. أما أن تتحدث بعد أن يغيب، هذا ما يصلح الواقع، بل بالعكس سيسبب أزمات وأحقاد وضغائن ومواقف سيئة وتضعيف لبعضنا البعض وما شابه. وهذه نقطة ضعف المتدينين والأحزاب الإسلامية وما شابه، حركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية والمتدينين وأهل المساجد، نقطة ضعفهم هذه. لذلك يشوف بينهم أحقاد، يشوف بينهم ضغائن، يشوف بينهم ما شابه من هذه الأمور. سبب هو هذه الروح، هذه السلوك. لأن لو كان السلوك طبيعي ما كان، شوفه لما يلتقي وياه بالأحضان في بعض الدول، بالأحضان بس يطلع مني يشترى تشتير، ما يخلي فيه ولا يبقي. أدري إذا كان هذا مسيء فليش تكرمه هذا الإكرام وتبجله هذا التبجيل؟ ما يستحق. وإذا ما كان مسيء زين، لماذا تتحدث عليه وتسقطه من ورائه؟ هذا مو خلق طبيعي. لذلك الإمام هنا يبين لهشام، لأن هذا خلاف العاق، السلوك هذا خلاف العاق، أن يكون الإنسان يتلون، يكون ذا جهة واحدة، واضح، لا نتلون. ليش أنا أصير صاحب شخصيتين متناقضتين، وبالتالي أمامك شخصية وفي وراءك شخصية، ومع الثاني كذلك، ومع الثالث، ومع الرابع، ومع العاشر، فبالتالي شخصيات متناقضة. ليش أنا؟ وهذا يسبب لي أيضا عقد داخل، ويسبب أزمات نفسية، ويسبب إلى النفس، ذات النفس أيضا، فبالتالي يصير ضعف. لذلك إحنا بحاجة نصير واضحين، نتكلم بوضوح، نتكلم مع بعضنا بوضوح، نحترم بعضنا البعض، وإذا في واحد أخطأ نوقفه عن، ننبهه إلى خطأه، وإذا واحد تجاوز نوقفه عند حده من دون مواربة. لأن أنا لما أخطأ أو أعبث، أنت قدامي تكلمني بكلمات طيبة تشجعني على العبث، وأنا كذلك حينما أتكلم أمامك بكلمات حلوة لك وأمدحك ومن ورائك أقص القص. أيضا أنا أشجعك على إساءتك وعبثك وما شابه. فإذا النتيجة اجتمع ضعيف، اجتمع مليء بالسيئات والضغائن وما شابه. لذلك لابد أن نطهر قلوبنا وألسنتنا من هذا الواقع المزري. يا هشام، بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين. خلاص، ماذا سمعنا الكلمة الإمام، دعونا نكون أصحاب وجه واحد ولسان واحد. أنا أمامك أحبك ومن خلفك أحبك، وأنا أحب مصلحتك وأحب الخير لك أمامك ومن خلفك، وهكذا. بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه إذا شاهده ويأكله إذا غاب عنه. يأكله يعني يغتابه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني إحنا هذا لا، إلى متى سبب لنا مشاكل وخلاص؟ شوفوا أكو عند النساء وعند الرجال يقعدوا شلة يحشوا حش في فلان أو فلانة، لما يلتقوا وجه لوجه أبدا هذه كله يروح. ليش؟ لماذا نحش في بعضنا البعض؟ ليش ناكل لحم بعضنا البعض؟ إن أعطي حسده، لما يعطى المال يعطى المقام الرفيع، يعني يعطى شيء. إنسان يعطى قلم جيد، لسان طيب، خطيب بارع يصير، يرتقي لإدارة مسؤولية بشكل ممتاز، يغدق الله عليه بالأموال، يصير محبوب عند الناس، أو ما شابه من العطايا التي لا تعد ولا تحصى. لما يعطانا أحسده، أتمنى زوال هذه النعمة. هذا مرض في النفس، يعني ممكن أغبطه أقول الحمد لله الذي أعطى هذا الخير، اللهم أعطني كما أعطيته واحفظ عطاياك لنا. من إليه الخير؟ ليش أتمنى زوال الشيء؟ إن أعطي حسده. لو كانت أخوة يحسده، لو كان أخوة صادقة، لو كان صداقة حقيقية، لو كانت هناك محبة، يطلب زوال النعمة من أخيه؟ ما كان يطلب حسد، لأن طلب زوال النعمة من الطرف الآخر. ليش نحب الزول النعم؟ فلان وفق في التجارة فنحسده نتمنى زوال ماله، فلان وفق في طلب العلم نحسده، فلان وفق في علاقات اجتماعية واسعة نحسده نتمنى زوال. ليش؟ حكس هذه الأمور تقدم المجتمع. لما يعطى من الخيرات أي فرد من أفراد المجتمع يعطى خيرا زين، هذا الخير يقدم المجتمع أجمع، ينعكس على المجتمع إيجابا للجميع في كل المجالات. النجاح لشخص المجتمع نجاح للمجتمع أجمع، وفشل شخص المجتمع فشل للجميع. وبالتالي لما تكون هناك عطية خير لواحد من الناس وعطاء للجميع أيضا، ولما تسلب هذه العطية أيضا فيها ضرر على الجميع، ضرر مادي، ضرر معنوي، كل واحد ونيته. هذا طبيعي. يعني الآن لما إنسان يستطيع أن يكون علاقات اجتماعية جيدة ويكون محبوب عند الناس، معناته الناس بتحترمه، تسمع كلامه، بتقبل منه، لو صار مشكلة هذا لما يدخل فيه يستطيع أن يخفف وطأة المشكلة أو يحلها ببركة علاقاته. تكون عنده قدرة على الإدارة بشكل جيد، سيطور مجتمع لأنه بيكون مدير، فعنده قدرة على إدارة المجتمع، هذا إذن يخدم المجتمع. عنده مال سيحرك هذا المال، يفتح لمصنع يشغل ناس يخدم، هو سيكون عنده مال سينفق، فبتكون هناك حركة اقتصادية. طلب علم صار عالم، سيعكس علمه على الآخرين، بيعلم الجهال، بيوعي المجتمع. إذن لما يعطى إنسان في المجتمع عطية هذه العطية تنعكس خيرا على الجميع. فلماذا نحسد بعضنا البعض؟ ليش نطلب زواله إلا أنا أصير رقم واحد؟ لا يمكن، ما في. خذوها قاعدة، لا يوجد إلا المعصوم يكون رقم واحد، غير المعصوم ممكن إنسان يتقدم في مجال وآخر في مجال آخر. أنا أكون طبيب بارع وأنت مهندس بارع، أنا أقدر منك في الطب وأنت أقدر مني في الهندسة، وهكذا. يعني ما يمكن يكون أنا أكون رقم واحد في كل شيء، وكذلك في علوم، في العلوم الدينية حتى في كل شيء لا، هذا يكون في مجال الفقه العبادي، وهذا في مجال السياسة، وهذا في مجال القيادة الاجتماعية، وهذا في مجال آخر، وعالم دين، لكن هذا أقدر من ذاك وأعلم من ذاك في هذا المجال. هذا هو فنتكامل، يعني هذا يصير تكامل بصريح القرآن، جعلنا بعضكم لبعض سخرية، أنا مسخر لك وأنت مسخر لي، بكفاءات أنا أستفيد منها وبكفاءتي أنت تستفيد منها ونتكامل. لكن مع الأسف صار عندنا حسد، زميلي جاي في الدراسة صار عنده جاب علامات زيادة، أنا أحسده وأتمنى يرسب ويفشل. ليش؟ هذا مرض. ليش أتمنى؟ أتمنى أنه ينجح وأنا أنجح ونتنافس ونتنافس، ولما هو يجي ولما يغلبني أنا أيضا لازم أرتاح، مو لازم أنزعج. سبقني في العلامات، أنا علامات الحمد لله أيضا جيدة، الأول في الصف واحد، ما يصيروا كل موائل واحد، يصير تصوروا أن الفصل كله ولا. وإذا تريدوا في هالأمور لا يصير بعد، يصير أول مكرر كلهم يجيبوا علامة كاملة، وإن كان الأفضل منهم واحد حتى لو جابوا علامة كاملة. صوروا أن الصف يجيب زين فوق 90 أو واحد يجيب 100 منا والباقي في الستينات، وين أفضل؟ فوق 90 أفضل. يعني هذا نؤمل بهذا المجتمع خير، كفاءات تستطيع تخدم المجتمع، وهكذا بقية المجالات، في كل المجالات، في الاقتصاد، في العلاقات الاجتماعية، في السياسية، في العمل الاجتماعي، في العمل السياسي وما شابه. إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله. الصداقة الحقيقية والأخوة الحقيقية في الأزمات. أما الإنسان لما يكون عنده حظوة الكل يتقرب منه، هذا تقرب لمصالح. أما عنده علاقة حقيقية، علاقتي مو مع شخص، علاقتي مع ما عنده، مع ما يملك من مال أو جاه أو ما شابه، والحال علاقة الإنسانية قائمة على العلاقة مع ذات الإنسان، أقف معه هنا يحتاج إلي، وهذه حقيقة الصداقة. لما يكون في أزمة أنا أكون عضد إليه، ما خلي ينكسر، أنا أخذ بيده وأرفعه، وبالتالي لما أنا أصير في أزمة هو يأخذ بيدي، فما حد يسقط منا، ما حد يقع، نبقى دائما وأبدا نتقدم وأقوياء، ما يكون عندنا ضعف، لأن لما يضعف واحد الكل يجتمع حوله يزيل ضعفه فيرجع قوية. هذا المجتمع الحقيقي، وهذا الإيمان الحقيقي، وهذه الأخوة، وهذه الصداقة الحقيقية. أما لما يصير أزمة، ابتلي بمرض، ابتلي بالفاق، ابتلي بسب الناس وشتم الناس إلى زورا، لا، ابتلي بالشيطان وارتكب ذنبا، حتى مع ذلك خليه لا نجي أصلحه. هني الصداقة، صديق من صدقت، هذا كان إنسان صالح الآن زار، صداقتي أنا أجي أصلحها الآن، حتى الناس يحكوا عليه أنا ما عليه، صداقتي الآن أجي. نعم إذا استمر عبث وعاند هما مرة مرتين ثلاث عشر عشرين وما فات طبع على قلبه أو ما شابه كمان الله، أما هو صديقنا الآن ابتلي بزلة، فضلا عن ابتلاء ما نربط بالذنوب، احنا لازم نوقف وياه، مو نخذله مو نتركه، يتهاوشه المرض او تتهاوشه السباع او يتهاوشه الفقر او ما شابه، لا، انما نقف لا نخذل، ننصر نصرة، زين نقف معه، هذه صدقة. والا اذا كان العكس، لما يعطى احسد ولما يبتلى اخذل، هذه مو اخوة، هذا العبد انا الهلة تصرف اصير عبد بائس. يا هشام، بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري اخاه اذا شاهده ويأكله اذا غاب عنه، ان اعطي حسده وان ابتلي خذله. لكم من هذا الصنف، ممن يطري اذا شاهد صديقه ويأكل من لحمه يغتابه اذا غاب عنه، واذا اعطي شيء نعمة من نعم الله نتمنى زوالها، واذا صارت عنده مشكلة نهجرة. لنكون من هذا الصنف، وانما نكون ممن اذا صاحب وجه واحد لسان واحد امامه نحبه ونطريه بالخير، ومن وراء ايضا نزداد حبا له ونزداد اطراء بالخير له، واذا اعطي نأنس بهذه العطايا وندعو الله ان يديمها ويضاعفها له، واذا ابتلي نقف معه ونسأل الله ان يزيل عنا هذا البلاء. هذه الروح، هذه الصداقة الحقيقية، وهذا الانسان السوي، وهذا اللي يقدم مجتمعنا. واذا بصراحة انتم انظروا المساجد، كل مسجد تحصل فيه ساعات متعددة، وكل واحد ينهش من لحم الثاني يتمنى زوال كفاءة الثاني. اشوف جماعة، اشوف جماعة تتقدم تصير عندي غيرة، مو هذه معلفة، هاي دلالة ضعف ايمان، دلالة ضعف رسالي. لذلك احنا ضعفاء، لذلك ما نقدر نصلح المجتمع، لذلك هذا الواقع الاجتماعي المزري. تفكرون بالبلاش؟ لا، هذا نتاج سلوكياتنا، لان احنا عبيد بئيسين. اما لو ما كنا بهذا المستوى من الضعف في السلوكيات، كان واقعنا افضل، وصار تأثيرنا على المجتمع اكثر، والناس حبت الدين وحبت التدين وحبت العمل الرسالي وما شابه. لذلك احنا مسؤولين ان نغير من سلوكياتنا حتى نقدر نخدم مجتمعنا ونخدم ديننا، بل نخدم انفسنا. بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، هذا الصفات ما نريدها، لازم نتجاوزها، هذا إلينا بعد، خلاص من الآن مقرر لا نكون بهذا الخلق، يطري أخاه إذا شاهده ويأكله إذا غاب عنه، لا نكون من هذا النموذج. إذا أعطي حسده وإذا ابتلي خذله، سأل الله أن لا يجعلنا من العبيد البئيسين أصحاب الوجهين واللسانين الذين يطرون اخوانهم اذا شاهدوهم، ويأكلون من لحومهم اذا غابوا عنهم، ويحسدونهم اذا اعطوا، ويخذلونهم اذا ابتلوا. وانما نسأل الله ان يجعلنا من نعم العبيد اصحاب الوجوه الواحدة الألسن الواحدة الذين يطرون اخوانهم في محضرهم ومغيبهم، ويحافظون على سمعتهم وكرامتهم وشخصياتهم، ويأنسون بالنعم التي تغدق على أخوانهم، ويسألون الله لهم الزيادة، وينصرون أخوانهم إذا ابتلوا، ويسألون الله لهم العفو والصحة، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.